دوب قبل ما يجي علي أنا بحس بيه بيبقى من ما فيش سايبني وبيوحشني ليه ونفسي كل ثانية في عمر أنا أعيشها ليه والله والله والله حبيبي أنا كده من الله الله الله علي إيش أنا الله اللي بحبه وأدوب في هواه هي بس دي اللي هشيلها في قلبي وفي عيني بيجي جنبي بتلخبط واتوه معرفش ليه وبتلاقي